سامعين دلوقتي؟ سامعين؟ حاضر حاضر. دلوقتي الغنوة اللي بنهديها إلى رئيسنا وحبيبنا صاحب قرار العبور الرئيس أنور السادات. واللي يسعدنا ويشرفنا انه سيدة مصر الأولى معانا النهاردة. دلوقتي عايزكم تسمعوني نص ثانية زي النهاردة من 20 سنة، زي النهاردة تمام من 20 سنة غنيت غنوة اسمها أهواك. النهاردة بدعي للأستاذ محمد عبد الوهاب إن ربنا يديله طولة العمر، وبهديله أغنية أهواك. عليك وكلامهم يبقى عليك وانت تداري ورايك واصحمني الليل اناديك وابعت روحي تضحيك قوم ياللي شاغلني بيك جرب ناري الاقيك مشغول وشاغلني بيك وعنيا تيجي في عينيك وكلامهم يبقى عليك وانت تداري ورايك واصحمني الليل اناديك وابعت روحي تضحيك قوم ياللي شاغلني بيك جرب ناري الاقيك مشغول وشاغلني بيك وعنيا يجي فعليك وكلامهم يبقى عليك وانت تداري وراي واصحمني الليل انا بيك وابعت روحي تضحيك يا اللي شاغلني بيك جرب ناري الاقيك مشغول وشاغلني بيك وعنيا تيجي في عينيك وكلامهم يبقى عليك وانت تداري وراي واصحمني الليل اناديك وابعت روحي تضحيك قوم ياللي شاغلني بيك جرب ناري Thank you.

حمدنا حمدنا وارتحنا ونسينا ارتحنا ونسينا ونال حمدنا حمدنا حمدنا وارتحنا ونسينا ارتحنا نحن حبينا ونسينا نحن حبينا وحبينا نحن ونسينا ونسينا الجرح بتاعنا اي دمعة حزن لا لا لا لا اي جرح في قلبي لا لا لا لا اي دمعة حزن لا لا لا لا اي جرح في قلبي لا لا لا اي لحظة حيرة لا لا لا لا لا حتى نار الهيرة لا لا لا لا عايشين سنين احلام دايبين في احلى كلام عارفنا لحظة ندم ولا خوف ولا خوف من الأيام عايشين سنين أحلام دايبين في أحلى كلام عارفنا لحظة ندم ولا خوف ولا خوف من الأيام يا قلبي لا جاي

احنا احنا اللي امنا للزمان. احنا احنا احنا احنا اللي امنا للزمان. احنا واحنا احنا احنا اللي خد منا منا منا الامل وجرحنا. احنا احنا اللي امنا للزمان. احنا احنا احنا احنا اللي امنا للزمان. احنا واحنا احنا احنا اللي خد منا منا منا الامل وجرحنا. احنا احنا احنا اللي طوعنا. احنا احنا احنا احنا اللي طوعنا. احنا وعمره في يوم ما ريحنا. احنا احنا احنا اللي طوعنا. احنا احنا احنا احنا اللي طوعنا. احنا وعمره في يوم ما ريحنا. احنا احنا احنا اللي امنا للزمان. احنا احنا احنا احنا اللي امنا للزمان. احنا واحنا احنا احنا اللي خد منا منا منا الامل وجرحنا. احنا احنا احنا اللي طوعنا. احنا احنا احنا احنا اللي طوعنا. احنا وعمر في يوم ما ريحنا. احنا احنا احنا اللي طوعنا. احنا احنا احنا احنا اللي طوعنا. احنا وعمر في يوم ما ريحنا. واحنا احنا احنا اللي امنا للزمان. احنا وخد منا الامان وجرحنا. واحنا احنا احنا اللي امنا. احنا وعمر فيه ما ريحنا. احنا احنا احنا اللي امنا. احنا عمر في يوم ما ريحنا. عمر في يوم ما ريحنا. ولا ملال علينا لا ملال. احنا تعبنا وقفنا يا من. لا ملال علينا لا ملال. احنا تعبنا ودبنا ياما. واما نادينا عليه جمينا. عمره ما فكر في يوم يجينا. واما نادينا عليه جمينا. عمره ما فكر في يوم يجينا. ولا ملال علينا لا ملال. احنا تعبنا ودبنا ياما. لا ملال علينا لا ملال. احنا تعبنا ودبنا ياما. واما نادينا عليه دمينا. عمره ما فكر في يوم يجينا. واما نادينا عليه دمينا. عمره ما فكر في يوم يجينا. جرح في قلوب ولا دمع حزين ولا دمع حزين وقال ما عايشين وبقينا عايشين وقال عايشين وبقينا عايشين لا جرح في ولا دمع حزين ولا دمع حزين. ولما دق الحب بابنا الربيع بدنا الربيع منور شبابنا ولما دق الحب بدنا الربيع منور شبابنا لما دق الحب بابنا الربيع نور نور شبابنا لما دق الحب بابنا الربيع نور نور شبابنا ولما دق الحب بابنا الربيع Yeah. وفي الليلة مش ناسيها سهران الفرح فيها وفي الليلة مش ناسيها سهران الفرح فيها جان الزمن ومعاه هدية فرحت بيها حبيبي الأولاني وفي الليلة مش ناسيها سهران الفرح فيها وفي الليلة مش ناسيها سهران الفرح فيها جان الزمن ومعاه هدية فرحت بيها حبيبي الأولاني وفي مش ناسيها سهران الفرح فيها وفي مش ناسيها سهران الفرح فيها كان الزمن ومعاه هدية فرحت بيها حبيبي الأولاني. سافرت كتير معاه كتير كتير معاه بأحلام الهوى كتير كتير معاه سقيت من حنان وبنيت معاه أمان وقلت يا ريت يا دنيا تدينا كتير معاه كتير كتير معاه بأحلام الهوى كتير كتير معاه سافرت كتير معاه كتير كتير معاه بأحلام الهوى كتير كتير معاه سقيت من حنان وبنيت مع أمان وقلت يا ريت يا دنيا تديني عمر الثاني تديني عمر الثاني على العذاب لقيت الفرح غاب وسكت على العذاب لقيت الفرح غاب والحب يا عيني ده أتاري الزمن كذاب على العذاب لقيت الفرح ده والحب بعيني ده أتاري الزمن كذاب وقدرت يا زمان

ملكانينا والفرح حوالينا حوالينا كأن الزمن مؤلف اتغير الأحوال كأن الزمن مؤلف اتغير الأحوال قلنا له حبينا حبينا حبينا وانتحنا ونسينا ارتحنا ونسينا قلنا له حبينا حبينا حبينا وانتحنا ونسينا ارتحنا ونسينا معنا حبينا ارتحنا ونسينا ونسينا ما احنا حبينا حبينا ارتحنا ونسينا ونسينا اللي جرحت بعد زمان قال ايه زي الزمان يداوينا يداوينا Oh, yeah.